الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، أي يخطب على شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا، نصنع لك منبرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم. فجعلوا له منبرا عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الجمعة القابل دفع إلى المنبر، أي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر الجديد، فصاحت النخلة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم صياح الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، نزل فالتزمه وضمه، أي جذع النخلة، التزمه وضمه يئن أنين الصبي الذي يسكر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده، أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة حسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجذع حن إليه عند فراقه شوقا حنين الهائم الولهاني. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني وإن كنت أدخل الجنة، وإني وإن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فتفكرت في هذا: يا رسول الله، فهل سمعتم إخوة الإيمان بحب كهذا الحب؟ حينها أنزل الله عز وجل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتعالوا بنا عباد الله، مع الفخامة في أسمى صورها، مع القمة في أبهى حللها، مع الرجل الذي أحيا الله تعالى به البشرية وأخرجها به من الظلمات إلى النور، فالحياة في ظلاله نور وحياة، وأرض لا ترتوي بهديه قبر وفناه، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه نبينا المصطفى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، والله وبالله وتالله، إن دهاقنة الأدب، إن دهاقنة الأدب وبلاغة الفصحاء وفحول الشعراء لا يقفون عاجزين أن يحيطوا بوصفه عليه الصلاة والسلام وبيان علو منزلته صلى الله عليه وسلم، ولكنها إشارات عليك التقصي. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. فيا آذان أصيخي واسمعي، ويا قلوب تجمعي، ويا مجالس بالحديث عن خير العالمين تزيني، عن الرجل الذي أحبه الله واصطفاه، عن الرجل الذي أكرمه الله واجتباه وجعله نورا يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أعظم إنسان في تاريخ الإنسان، على بأمر ربه شأنه، وملك شغاف القلوب اسمه ورسمه، علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات. نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أغاث الله تعالى به البشرية، فكشف به عنا الظلمة، وأذهب به عنا الغمة، وعلمنا به من الجهالة، وأرشدنا به من الغواية، وكثرنا به بعد القلة، وأعزنا به بعد الذلة، وأغنانا به بعد العيلة، وعرفنا بربنا ومعبودنا سبحانه، وبالطريق الموصل إليه وإلى جنته ورضوانه. لم يدع حسنا إلا أمرنا به صلى الله عليه وسلم، لم يدع قبيحا إلا نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، لم يدع بابا نافعا إلا فتحه، ولا مشكلا إلا بينه وشرحه، حتى هدى الله تعالى به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها. فهذه الدنيا عباد الله مظلمة، إي والله مظلمة، إلا ما أشرقت عليه رسالة السراج المنير بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ألم تسمعوا ما قال الله عز وجل؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فأي بشر هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى، وحماك سبحانه، أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك. لك يا رسول الله، لك يا رسول الله نبض قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك. روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة في ذاك. نعم عباد الله، والله الذي لا إله غيره، لن يكتمل الإيمان الحقيقي في قلوبنا، ولن نذوق حلاوته، ولن نحس بالراحة النفسية والطمأنينة، حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من أنفسنا وأموالنا وأهلينا وكل الناس، ونقدمه ونقدم هديه وسنته عليه الصلاة والسلام على آرائنا وأهوائنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحبه أصحابه رضوان الله عليهم حبا ما سمع التاريخ بمثله. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كيف كان حبكم لرسول الله، كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاسمعوا ماذا قال. قال رضي الله عنه وأرضاه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. هل أحببناه هذا الحب عليه الصلاة والسلام؟ هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يعبر عن ذلك الحب حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، وما تركته وما أخذته منها كان أحب إلينا مما تركته، ولو استعرضت بنا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا أحد، إنا والله لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فامض بنا يا رسول الله حيث أمرك الله. وجاء في أثر مرسل، واسمعوا لهذا الأثر ما أجمله. جاء في أثر مرسل أن امرأة من بني دينار في غزوة أحد استشهد زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نعوا لها وأخبرت بهم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ همها النبي، بالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد زوجها وأخوها وأبوها. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير لها إليه حتى إذا رأت قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعدك هينة. كم سألوني من تحب على المدى، قلت: الإله الواحد الفرد الصمد. كم سألوني من تحب لأجله، قلت: المكمل في الصفات المعتمد. كم سألوني من تحب على المدى، قلت: المكمل في الصفات المعتمد، محمد حبيبنا، محمد قدوتنا صلى الله عليه وسلم، محمد قائدنا صلى الله عليه وسلم، محمد قرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. هذا عروة ابن مسعود الثقفي، ترسله قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية لمصالحته، فجعل عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملتهم له، فرأى الشيء العجاب. يقول عروة: والله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، ما يحدون إليه النظر تعظيما له عليه الصلاة والسلام. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. هكذا ترجم الصحابة رضي الله عنهم صغارا وكبارا، رجالا ونساء، هكذا ترجموا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا قدموه فيه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم والناس أجمعين. هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني. نعم أيها الأحبة في الله، بل ولم يكن الشوق، ولم تكن المحبة، ولم يكن الميل من البشر إليه فقط عليه الصلاة والسلام، بل حتى الجماد. أرأيتم الجماد؟ حتى الجماد حن إليه عليه الصلاة والسلام. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، أي يخطب على شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا، نصنع لك منبرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم. فجعلوا له منبرا عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم الجمعة القابل دفع إلى المنبر، أي خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر الجديد، فصاحت النخلة التي كان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم صياح الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، نزل فالتزمه وضمه، أي جذع النخلة التزمه وضمه يئن أنين الصبي الذي يسكن. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده، أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجذع حن إليه عند فراقه شوقا حنين الهائم الولهاني. كان الحسن رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، حق لنبينا عليه الصلاة والسلام أن تكون له هذه المنزلة، حق لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يكن له هذا الحب. أتدرون لما عباد الله؟ لأن الله جل وعلا ما خلق مخلوقا في هذا الكون منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة أكرم عليه ولا أحب لديه ولا أشرف عنده من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد حباه الله عز وجل بخصائص وشمائل ومعجزات لو كانت لبشر واحدة منها لأصبح شامة في جبين التاريخ. كيف وقد اجتمعت كلها في الحبيب المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فهو سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وبيده لواء الحمد يوم القيامة، وأول من يجوز الصراط، وأول من يقع باب الجنة، وأول من يدخلها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فما أعظمه من رجل، وما أجله من نبي، وما أعزه من رسول بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق المحبة، وأن يرزقنا شفاعته عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بخير رسله وأنزل علينا أكرم كتبه وشرع لنا أكمل شرائعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد تغير مفهوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان وانحرف عند البعض. فبعد أن كانت هذه المحبة عند الصحابة رضوان الله عليهم تعني إيثار الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء وطاعته واتباعه في كل أمر، صار مفهومها اليوم تأليف الصلوات المبتدعة، صار مفهومها اليوم عندهم إنشاد القصائد والمدائح، صار مفهومها اليوم عندهم إقامة الحفلات والرقصات. أفبهذا نثبت ونبرهن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفبهذا أيها المؤمنون نثبت حبنا ونبرهن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام؟ أيها المؤمنون بالله ورسوله، أي تعظيم أو توقير أو محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يشكك في أخباره، أو من يستنكف عن طاعته، أو من يهزأ بشيء من دينه، أو من يبتدع في دينه وشريعته؟ ترى كثيرا من هؤلاء الذين يدعون محبته عليه الصلاة والسلام ها هم اليوم قد عبدوا الله تعالى بأهوائهم وآرائهم. ألا تسمعون وترون ما يفعله كثير من جهلة المسلمين اليوم من مخالفة هديه وسنته والابتداع في دينه وطريقته عليه الصلاة والسلام؟ ألا فلنعلم أيها المؤمنون أن حقيقة المحبة تكون في حسن الاتباع، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن يا عبد الله، إذا كنت تحبه حقا عليه الصلاة والسلام فعليك بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع سيد الخلق والبشر صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أيها المسلمون بارك الله فيكم أن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هو المعظم لسنته، العامل بشريعته، المقتدي به في أقواله وأعماله. ليس المحب له من يغلو فيه، ليس المحب له من يرفعه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام التي أنزله الله تعالى إياها. فهو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وإنما يطاع ويتبع بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فأسعد الناس به إخوة الإيمان من اتبع سنته وعمل بها وطبقها على نفسه في أقواله وأعماله، فإنه بذلك يكون من الصادقين في محبته عليه الصلاة والسلام، فإنه بذلك يكون من المؤمنين به صدقا وحقا عليه الصلاة والسلام. أما ادعاء المحبة وهو من الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، فأقول لهذا ولأمثاله: أنا لست أعرف كيف يجمع عاقل بين امتداح نبينا والطاري. كبرت دوائر حزننا وتعاظمت في عالم أضحى بغير قرار. إني أقول لمن يخادع نفسه ويعيش تحت سنابك الأوزار: سل أيها المخدوع طيبة عندما بلغت مداها ناقة المختار. سل عن حنين الجذع في محرابه وعن الحصى في لحظة استغفار. سل صحبة الصديق وهو رفيقه في دربه وأنيسه في الغار. سل حمزة الأسد الهصور فعنده خبر عن الجنات والأنهار. سل وجه حنظلة الغسيل فربما أفضى إليك الوجه بالأسرار. سل في رياض الجنة ابن رواحة واسأل جناحي جعفر الطيار. سل مصعبا لما تقاصر ثوبه عن جسمه ومضى بنصف إزار. سل كل من رفعوا شعار عقيدة وبها اغتنوا عن رفع كل شعار. سلهم عن الحب الصحيح ووصفه فلسوف تسمع صادق الأخبار. حب النبي تمسك بشريعة غراء في الإعلان والإسرار.